بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدل بهما على نجاسة الكافر الكتابي، وهو الاستدلال بالروايات الخاصة. وتكلمنا إلى الآن في ثلاث روايات، واليوم نتكلم إن شاء الله في الرواية الرابعة، وهي صحيحة محمد ابن مسلم الأخرى. تكلمنا في صحيحة لمحمد ابن مسلم سابقة، اليوم نتكلم في صحيحة أخرى لمحمد ابن مسلم. هذه الرواية واردة في وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 419، الباب 14. عليكم السلام ورحمة الله. من أبواب النجاسات الحديث الأول، قال محمد بن يعقوب أي شيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد ابن يحيى الثقل المعروف عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد مشترك بين أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري أو أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي أو أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وكلهم ثقات. عن ابن محبوب، ابن محبوب مشترك بين الحسن ابن محبوب وبين محمد ابن علي ابن محبوب، وكلاهما ثقة. عن العلاء بن رزين ثقة. عن محمد ابن مسلم وهو الثقة المعروف، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن النهي عن الأكل في آنيتهم ليس إلا بسبب نجاستهم الذاتية. الإمام نهى عن الأكل في آنيتهم، ونهى عن الأكل من طعامهم الذي يطبخون، ثم نهى عن الأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. وهذا النهي عن الأكل في الآنية ليس إلا بسبب النجاسة الذاتية لأهل الذمة والمجوس. وهذا يعني نجاسة أهل الكتاب المادية العينية الذاتية. جاي خدمتكم. لكن يرد على ذلك أن لا دلالة في هذه الرواية على نجاسة أهل الكتاب الذاتية، بل هي على طهارتهم الذاتية أظهر وأدل من دلالتها على نجاستهم الذاتية. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأن الإمام لو كان بصدد الحكم بنجاستهم الذاتية لكان المفروض أن ينهى أو يأمر بالتجنب عن جميع أوانيهم حتى تلك الآنية التي يشربون بها الماء ولا وجه لتقييد الآنية بالآنية التي يشربون فيها الخمر ولا وجه لتقييد الطعام بالذي يطبخونه. فنستفيد من تقييد الآنية بالتي يشرب فيها الخمر ومن تقييد الطعام بالذي يطبخونه أن هذه الرواية لا تدل على نجاسة أهل الكتاب الذاتية، بل دلالتها على نجاستهم، على عدم نجاستهم أوضح، لأن الإمام لو كان بصدد بيان النجاسة الذاتية لأهل الكتاب لنهى عن الأكل في آنيتهم مطلقة، ولنهى عن الأكل من طعامهم مطلقة، لكنه قيد بأن الآنية التي منع من الأكل فيها هي آنيتهم التي يشربون بها الخمر، ونهى عن الأكل من طعامهم الذي يطبخونه. وهذه إشارات على أن الرواية بصدد الحديث عن نجاستهم العرضية. فالأواني تتنجس بشرب الخمر فيها، فتكون هذه الرواية من الروايات الدالة على نجاسة الخمر. وهناك نبحث أنها يوجد معارض لها أو لا يوجد معارض لها. وكذلك الطعام الذي يطبخون، فالنهي عنه يحتمل فيه وجهان. الوجه الأول إن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه، والمطبوخ من الطعام عندهم لا يخلو عن اللحم والشحم عادة، ولذلك نهى الإمام عن طعامهم الذي يطبخون. أو إن آنيتهم تتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير فيها أو وضع شيء من النجاسات فيها، لأنهم عادة لا يجتنبون عن النجاسات، وهم وإن كانوا يغسلونها بعد الطبخ لكن ذلك لا يطهرها على الوجه الشرعي، لأننا نشترط في تطهير الأواني الغسل 3 مرات، فغسل الكفار الكتابيين لآنيتهم لا يطهرها على الوجه الشرعي، وعليه يتنجس ما يطبخ فيها بملاقاتها. ومن هنا نهى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن أكل طعامهم الذي يطبخونه. فهذه الرواية لا تدل على نجاستهم بقرينة أن الإمام لم ينهى عن الأكل في آنيتهم مطلقا، بل نهى عن الأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر وعن طعامهم الذي يطبخونه. فلا تكون الرواية دالة على نجاستهم الذاتية، وإن كانت تدل على نجاستهم العرضية لجهة وضعهم الخمر في الأواني، ولجهة أنهم يطبخون في أوانيهم لحم الخنزير وأمثال ذلك. لكن من حقك أن تقول أن النهي في سطر الرواية مطلق. الإمام ماذا قال؟ لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون بها الخمر. فالنهي في صدر الحديث مطلق وذكره ثانيا مقيدا إنما يكون بحسب الظاهر لبيان حكم آخر. فصدر الحديث سيقى لبيان نجاستهم الذاتية وذيله سيقى لبيان نجاسة الخامر. يعني الإطلاق في قوله في آنيتهم أي لا تأكلوا في آنيتهم. وهم راح يجي نفس الكلام ليش؟ هم راح يقول هاي آنيتهم تتنجس بما يلاقيها ولا تطهر شرعا. مطلق الكلام لا تأكلوا في آنيتهم لا تأكلوا في آنيتهم مطلق لا تأكلوا في آنيتهم يعني حتى التي يضعون فيها الماء. لماذا حتى التي يضعون فيها الماء؟ معناها أنهم نجسون ذاتا ونجسوها عندما مسوها مع الرطوبة. هذا الإشكال ورد في فقه الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام للسيد محمد الصادق الروحاني الجزء الخامس صفحة 102، وهو مريض الآن في مستشفيات طهران ويحتاج إلى الدعاء ومن مراجع الشيعة. طبعا هو غير محمد الروحاني صاحب المنتقى، ذاك أخوه العلم الفضحة المعروف بالدقة هو السيد محمد الروحاني، وهذا الأخ محمد صادق الروحاني غير محمد الروحاني صاحب المنتقى وصاحب المرتقى إلى الفقه الأرقى. لكن محمد الروحاني ما عنده موسوعة كاملة في الفقه، السيد محمد صادق الروحاني اللي عنده موسوعة كاملة في الفقه. السيد محمد الروحاني توفي رحمة الله عليه، وأخوه هو محمد صادق الروحاني ويحتاج إلى دعاء. إذا نعود للإشكال، من حقك أن تقول أن صدر الحديث النهي فيه عن الأكل في الآنية مطلق فيدل على نجاستهم الذاتية، يعني حتى الآنية التي يضعون فيها الماء. وأما ورود النهي مقيدا في ذيل الحديث فلعله لبيان حكم آخر، لعله لبيان نجاسة الخمر. حتى الإشكال الأول نفسه يعني ربما عمل يمنع ولا يجتنبون عن النجاسات العرضية لا تأكل مطلق بالإطلاق بالإطلاق بالإطلاق بالإطلاق هنا، لأن الرواية مطلقة. إذا أخذنا بالصدر مطلق مطلق، شنو شغل الإطلاق؟ مطلق يعني حتى لو لم يضعوا في هذه الآنية خامر بل وضعوا ماء لا تأكل في آنيتهم. هذا الإطلاق نستفيد، هذا إطلاق لفظي، هذا هنا بعد ما يفيدني الاحتمال، لأنه عندما نشك بوجود قيدين ماذا جابوني؟ نجري الإطلاق. تعودوا الاحتمال يبطل الاستدلال في الرواية إذا لم يكن فيها إطلاق. مع وجود الإطلاق الاحتمال لا يبطل الاستدلال إذا كان احتمال مقابل إطلاق. انتبهين معي؟ لكننا نجيب إن قول الإمام هذا ربما هذا الذي تقصده، إن قول الإمام في الجملة الأخيرة ولا في آنيتهم التي يشربون بها الخامر فيه ثلاثة احتمالات. المتصور ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه لبيان حكم جديد، يعني الصدر يتحدث عن حكم وهو بيان النجاسة الذاتية، والذيل يتحدث عن حكم وهو بيان نجاسة الخمر. ووفق هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالرواية على نجاسة أهل الكتاب الذاتية، إذ نقول الإمام قال لا تأكلوا في آنيتهم، وهذا الصدر مطلق يعني حتى في آنيتهم لا تأكلوا في آنيتهم حتى تلك التي يشربون بها الماء، فيدل ذلك على نجاستهم الذاتية. وفق هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالرواية. الاحتمال الثاني أن نجزم بأن الجملة الأخيرة ولا في آنيتهم التي يشربون بها الخمر تقييد للنهي عن الأكل في الأواني الوارد في صدر الرواية. طبعا هذا كله بناء على أن هذه الألفاظ هي نفس ألفاظ الإمام وليست منقولة في المعنى. أو بناء على أن الراوي نقل كل ما له دخالة في المعنى لاشتراط الضبط في الراوي. وأما إذا كان الراوي غير ضابط وهكذا أضاف من عنده ما لا دخل له بالمعنى، هذا الكلام لا يتأثر، ربما أصلا الصدر من صنع الراوي، لكن احنا الاصل في الراوي الضبط، طبعا مو اصل عقلي، وانما نقصد اننا نشترط في الراوي الضبط، وحينما يوثق راوي فهو ضابط، لا سيما اذا كان مثل محمد بن مسلم الفقيه. كان اجيبتها معلومة حتى انتم تطبقوها مع رواة اخرين. هذا الراوي المباشر محمد بن مسلم الراوي المباشر نشترط به الضبط طبعا الراوي المباشر محتمال لكن عادة النقل عن الراوي الأول يكون بنفس الألفاظ، لأنه ربما النقل عن الأصول وهذه الأصول هذه الطرق إلى الأصول المدونة. إذن الاحتمال الثاني أن نجزم بأن الجملة الأخيرة إنما هي تقييد للنهي عن الأكل في الأواني المطلق الوارد في صدر الرواية. وإذا كان كذلك فيتأتى نفس الإشكال السابق في الاستدلال بالرواية، أنها بصدد الحديث عن النجاسة العرضية الحاصلة بسبب شرب الخمر، ولا دلالة في هذه الرواية على نجاسة الكافر الكتابي الذاتي. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث، طبعا هذا لا نستطيع الجزم، الاحتمال الثاني لا نستطيع الجزم بأن الجملة الأخيرة وردت لتقييد الصدر، من أين لنا الجزم بذلك؟ احتمال ثالث وهو أننا نشك، ما نقدر شغلنا نقول الإمام سأل زور سؤال مورد السؤال عن الآنية، لم يسأل عن الخمر وعن حكم الخمر، هو سأل عن الآنية، الإمام كان جوابه كل ما وردته هو تلك الآنية. أيوه لكن الآنية يشرب فيها خمر ويشرب فيها ماء، فأراد بيان مطلق الآنية وأراد بيان الآنية التي يشرب فيها الخمر، لا مشكلة في ذلك. الاحتمال الثالث أن نشك بأن الجملة الأخيرة هل هي تقييد لما ورد في صدر الرواية أو لا، لا ندري هل الجملة الأخيرة تقييد أو لا، فيدخل ذلك في بحث القرينة المتصلة المحتملة. ليش محتملة؟ لأننا نشك بأن الجملة الأخيرة تقييد للصدر أو ليس تقييدا، فهي قرينة متصلة محتملة. وتذكرون هذا البحث، هذا من أهم الأبحاث في الأصول، أنه ماذا لو احتملنا وجود قرينة متصلة. تذكرون هذا البحث؟ هذا البحث موجود في الحلقة الثالثة تحت عنوان تشخيص موضوع الحجية، راجعوه وراجعوا الشروح فيه، لا أريد أن أتناوله هنا، سأتناوله إن بقيت الحياة في بحوث أخرى. هناك ماذا قلنا؟ قلنا إن احتمال القرينة المتصلة يوجب الإجمال. وقلنا إن خفاء القرينة المتصلة له ثلاثة عليكم السلام مناشئ، على بعضها تجري أصالة عدم القرينة فيما لو كان المنشأ لخفاء القرينة غفلة الراوي، فشنو يجري أصالة عدم الغفلة، أو فيما لو كان المنشأ لخفاء القرينة أسقاط الراوي الناقل للرواية المنشأ لخفاء القرينة أنه أسقط القرينة، وهذا شنو هذا؟ هذا ينفى بأصالة أن كل ناقل لكلام ينقل كل ما له دخالة في المعنى، لكن يوجد احتمال ثالث، منشأ ثالث لخفاء القرينة، أن الأوراق تلفت، أن الإمام لم يذكر القرينة لأنه سعل مثلا، توجد منشأ ثالث لخفاء القرينة. وقلنا هذا المنشأ لا ينفى بأصالة عدم الغفلة وبأصالة عدم إسقاط الناقل للقرينة، وهذا يؤدي إلى إجمال ذي القرينة. وعلى هذا سيوجد احتمال على الأقل أن الجملة الأخيرة إنما هي لتقييد الصدر، يوجد احتمال أو لا يوجد احتمال؟ تقولي يوجد احتمال لا يوجد احتمال. يوجد إطلاق ولم نناقش في الإطلاق، والإطلاق دال على النجاسة الذاتية، لكن يوجد احتمال أن الجملة الأخيرة هي لتقييد ذلك الإطلاق، وعليه هذا الاحتمال يؤدي إلى إجمال الصدر، ويكفي الإجمال لسقوط الاستدلال بهذا الصدر. واضح؟ واضح عندكم؟ جيد، خلينا نطبق العبارة. سأل عن الآنية، سأل عن الآنية، يعني نقول مثلا النجاسة، النجاسة الناس المقربين لأصحاب، لا سأل عن الآنية لعله تجري فيها أصالات، لعله كذا، سأل عن الآنية أنه الآنية التي يأكلون بها، شنو يعني تريد تقول ارتكاز بينهن تصير؟ ليش سأل عن بعد الآنية؟ ما ينفع فيه. قال ومنها صحيحة محمد بن مسلم الأخرى، سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. طبعا هذا البحث الأصولي، احتمال القرينة المتصلة مبني على ما هو موضوع الحجية، وتوجد ثلاثة آراء في موضوع الحجية، راجعوا هذا البحث مفصل، أنا ما جبته لأنه سيأتي مفصلا في موارد أخرى أكثر وضوحا ويتوقف عليه الاستدلال فيها. واضح الفكرة؟ لا يتوقف الاستدلال، لماذا؟ لأننا وإن أسقطنا هذه الرواية عن الاستدلال ستأتي روايات أخرى تامة الدلالة والسند تفيد نجاسة أهل الكتاب لكنها معارضة بروايات أخرى، لكن توجد روايات. طيب، وفي أنها أدل على طهارتهم الذاتية، وإلا لم يكن وجه لتقييد الآنية بما يشربون فيها الخمر ولا الطعام بما يطبخونه. ليش قيد الإمام؟ لو كانوا نجسين ذاتان لاكتفى لا تأكلوا في آنيتهم، خلاص، ولا يقيد ذلك بالآنية التي يشرب فيها الخمر ولا بالطعام الذي يطبخونه، حتى الآنية التي يشرب فيها الماء تكون نجسة. هذا موضوع بالطعام بعد. شنو؟ لا هناك نفسرها انه الطعام الجاف الحبوب، كلامنا هناك هناك نبحث انه هذا الطعام تدل على الطهارة او لا تدل على الطهارة. احنا جبنا لكم اقوى الادلة، لانه كلش معقول ان يقال حل لكم الطعام الجاف وهكذا تحمل في مورد. لا نحن بصدد الاستدلال على النجاسة. اذا وصلنا ردينا ادلة النجاسة، ردينا ادلة النجاسة، ثم اردنا ان نقول بالطهارة، فاذا ما نكتفي باصالة الطهارة فممكن ان تعتبر هذه الآية شاهد، لكنه يمكن ان ترد بسهولة على انها بصلة الطعام الجاف. ومن الروايات، الرواية الخامسة، صحيحة علي بن جعفر، وسائل الشيعة، الجزء الثالث، صفحة 421. الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث التاسع. قال: وبإسناده عن علي بن جعفر، الراوي هو الشيخ الطوسي في التهذيب، يسند عن علي بن جعفر. وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر فيه مشكلة في المشيخة، في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل، صفحة 141، الطريق فيه مشكلة بأحمد ابن محمد ابن يحيى الذي مر الكلام فيه، تذكرون الكلام مفصلا مر. لكن طريقة الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر في الفهرست صحيحون، الطريق الأول طبعا بحسب الطبعة التي عندي المحققة من قبل السيد عبد العزيز الطباطبائي، صفحة 264، إذا تحصلوها بالمعرض يكون ممتاز، هذا الطبعة ممتازة. ها؟ صفحة 264. طبعا أنتم في كتاباتكم يكتبوا رقم الترجمة، رقم الترجمة أسهل في الرجوع إلى مختلف الطبعات. هذه الترجمة رقم 377، طبعا مو بحسب تسلسل الحروف مرتب الفهرست الشيخ، مو بحسب التسلسل، ولذلك أرقام الترجمة أفضل، أو رقم الصفحة على ضوء الطبعة التي عندك. على ضوء الطبعة التي عندي 264، ترجمة رقم 377. أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، يعني يوجد مشكلة أو لا يوجد مشكلة، توجد مشكلة أو لا توجد مشكلة، هكذا السائل يسأل، يغتسل مع المسلم في الحمام. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام. ها؟ ها؟ اغتسل، لأنه خطاب الغائب. إذا علم عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال الإمام: إذا علم المسلم أنه، أي علم المسلم مني إضافة توضيحية، أنه نصراني اغتسل، بين قوسين المسلم بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل، يغتسل المسلم وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. فيغسل الحوض. واضح. لا فصلنا شيخ هنا. اغتسل علم المسلم أن النصراني اغتسل على الحوض الأول. وين؟ إذا علم أنه نصراني. إذا علم أنه نصراني هو بالفرض يغتسل، بالفرض يغتسل مع المسلم. لا لا مثلا الواحد يغتسل خارجا. لا مو يغتسل مع المسلم. عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام. الإمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام. رجع المسلم. إلا أن يغتسل المسلم وحده على الحوض، مو شريكة في الحوض النصراني، فيغسل الحوض المسلم ثم يغتسل. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية فيغسله أي يغسل الحوض، واضح. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية إن المحذور المتصور في اغتسال النصراني مع المسلم إنما هو بأحد ثلاثة لحظات. شو المشكلة في اغتسال النصراني مع المسلم؟ بأي لحظة توجد مشكلة؟ اللحظة الأول أن المشكلة في تنجس ماء الحوض الصغير بملاقات يد النصراني له، هذا لحظة. الآن سؤال قبل لا ندخل في اللحظات، أريد تنتبهون يا أيها. الإمام ماذا قال؟ إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، يعني لا يشارك النصراني في ماء الحمام إلا أن يغتسل. من الذي يغتسل؟ المسلم وحده على الحوض فيغسل الحوض ثم يغتسل. يعني توجد مشكلة في أن يشارك المسلم النصراني في الاغتسال من ماء حوض واحد. واضح الفكرة؟ نريد نتصور هذه المشكلة من أين ناشئة. اللحظة الأول للمشكلة أن ماء الحوض يتنجس بملاقات يد النصراني له، وهذا اللحاظ غير محتمل. لماذا؟ لأن ماء الحوض في الحمامات متصل بمادة فيكون معتصما، وإلا قته يد النصراني. وشوية ركزوا على هاي وخلوا بينكم أحتاجها بعدين. أو بلحاظ. إذن هذا اللحاظ شنو؟ جاوبوني، غير محتمل. أو بلحاظ تساقط قطرات الماء من بدن المسيحي على المسلم. يعني المشكلة وين؟ إذا اشتركا في حوض واحد كانا متقاربين فتتساقط قطرات من بدن المسيحي على المسلم فيتنجس المسلم. هذا احتمال، وهو احتمال غير مردود. أو ملاحظ ملامسة يد المسيحي لجدار وحواشي الحوض، مو الماء، الجدار والحواشي، فيتنجس الجدار ويتنجس المسلم لأنه محتاج إلى مس جدار الحوض وحواشي. فهنا ثلاثة لحظات، أو قل ثلاث جهات للمشكلة. اللحاظ الأول غير محتمل، وبالتالي فإن المنظور في الرواية الجهتان الأخيرتان يعني أن المشكلة في أن المسيحي تتساقط منه قطرات على المسلم، أو أنه يمس جدار الحوض الذي يحتاج المسلم أيضا إلى مسه، وهاتان المشكلتان إنما تتم بناء على نجاسة الكتاب المادية. ولذلك اشترط الإمام على المسلم أن يغتسل لوحده، وأمره بغسل الحوض أولا. هذا الأمر بغسل الحوض أولا والاغتسال واغتسال المسلم لوحده ليس له منشأ إلا لأن المسيحي إن اغتسل بقرب المسلم فتتساقط قطرات من جسمه على جسم المسلم فيتنجس، أو يمس جدار الحوض الذي يحتاج المسلم إلى مسه فيتنجس، وهاتان الجهتان لا تتمان إلا بناء على نجاسة الكتاب المادية. ولكن ورد في الذيل وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن يضطر إليه. نحتاج أن نوضح علاقة هذا الذيل بالصادر. طبعا هذا سؤال آخر بالمصطلح الدقيق، ليس صدرا وذيلا، هذا سؤال آخر، هذا سيأتي. لكن أود أن أبين قضية. تذكرون الروايات الماضية، الذهن يستفيد منها مباشرة نجاسة الكافر الكتابي، لكننا وفق الصلاة عرضناها، وهذه الرواية فيها عدم وضوح لكنها مع ذلك وفق الصناعة صمدت عن النقاش. أريد أن أعطيكم فشيء في القاعدة، بعد أنتم لا تتعاملون بالروايات وفق الأذهان وفق المتصورات الذهنية، تتعاملون مع الروايات وفق الصناعة. هذه ترد مو وفق أن ما أقبل هذه الرواية، أو هذه الرواية واضحة لكنها مردودة صناعيا، لا تنفهم. واضح الفكرة؟ الآن أنتم من قرأتنا هذه الرواية لعله فكرتوا أن ردها أسهل من رد بقية الروايات لعدم صراحتها ووضوحها، لكنها صناعيا تصمد أمام المناقشة، بخلاف روايات سابقة لعلها وفق النظرة الأولية أظهروا في الدلالة من هذه الرواية. خلي ما عندنا وقت للتطبيق، نتكلم في هذا الذيل والتطبيق غدا إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.